الفجر لا يا تعبي حي على الفلاح صوت البشائر لصاح صوت البشائر لصاح كسرني ضمضم الجراح يا شعبي حي على الفلاح لا في الجنوب لا في الشرق لا في الغرب لا كان نفذ بالشتاء لا تبقى بنا أثنى الحريق لا كان نقبل بالشتاء لا تبقى بنا أثنى الحريق والفتنة ما بتقدر تجيب شدينا قدام الدرب يا شعبي حي على البلاء جودان يا وطن الجدود أهلي زمان ما ترددوا رفضوا الصفوف جالوا السيوف رفعوها في وش العدو وما دانوا قدام الهدى وبعزيمة توحدوا وبدوا الأساس لك يا وطن دايرين نتم الكام بدو يا شعبي حي على الفلا الليلة لا فجر الأمل يا شعبي هيا الى العمل تبنيون عمل في كفاح كل السواعد تشتغل لعزة السود النهيب ونبني مجد الماء فل ايدينا في ايدين بعض لازم نصل لازم نصل يا شعبي حي على الفلا أهلا حبابك يا سلام يا ملتقى الحب والوئام أهلا حبابك يا سلام يا ملتقى الحب والوئام لن نزرعك في كل دار سهرت محنة وابتسام ونجيب صفوفنا احتفنا بول يحيى السلام يحيى السلام يا شعبي حي على الكفاح